طبق التمر وأكلوا نقول هذا ما مصالح شيء كثير. نعم شيخ صلى الله عليه رجل يعني كان يصلي وقت الركوع مرة به ابنه فقبل ابنه في خلفه ولا ما يصدق ها أو توجه من السفر ها والله انا ارى ان مثل هذا ما ينبغي الا اذا كان الصبي يصيح مثلا وجرت العاده بانه اذا قبله سكت فلا باس ما في مانع ها لا ما ارى منه لكنه ما تبطل الصلاه لان هذا فعل لا ليس بكثير شيخ نعم شلون المقطوع بهما من يرى انه انها واجبه فلا حكم فريضه ومن يرى انها نافله فلا حكم نافله نعم يكون السلول قبل السلام يغلب ما قبل السلام نعم يعني كتب يسير ونزل القلم ما يرى الشيخ أين نعم الشيخ إذا قرأ تكبير التحريم وانتقل يجي عليه واجب وكيف يقسم حكم الواجب والفرض ما فهمت هذا يعني بعد التكبير يعني إذا نوى النافل والنوافل يوجب عليه يعني إذا دخل في النافلة صار واجبة لا لا ما هو واجب له أن يقطعها لا ما نذر ودخل في نافلة يرى أنه نافل نعم أين كلا المؤلف رحمه الله تعالى باب سجود السهو الإضافة هنا يا ابن داود من باب إضافة شيء إلى سبب إلى سبب السهو طيب والإضافة على تقدير من هنا سجود السهو لطير اللام تمام طيب يقال سهى في صلاته وعن صلاته يا آدم ما الفرق بينهما يقال سهى في صلاته وسهى عن صلاته سهى في صلاته وسهى عن صلاته ها ها السهو عن الصلاة ما دون فيه ها وفي الصلاة معذور فيه كم وقع السهو من الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين السهو من الرسول ما هو بالقول في ثلاث مرات ما هي في حديث اليدين سلم من ركعتين وصلى الرباعية خمسا نعم وفي حديث أبي هريرة ما عليكم من عزو الحديث بين الواقع حديث لأنك هو ما تغلط بعزو الحديث هم يمشكل أنه بعدما فرغ لا ما في خالد أتبع ثنين سلم ركعتين وصلى الظهر خمسة وقام عن التشهد الأول

صدقه شروع صحيح صح وجوب لا يرجع